هل له أن يمنعها عن صلاة الفرض ويطلبها لنفسه ولا ليس له ذلك؟ اختلفوا في الفريضة، قالوا إن كان في الوقت متسع فإن له أن يطلبها وعليها أن تلبيها. يعني بدأت تصلي الظهر في أول وقت الظهر وجه الزوج طلب زوجته في هذا الوقت، يقول لها لسه بدري على العصر، فتقطع الظهر وتلبي زوجها. لكن إذا كان خلاص العصر على وشك يبقى في هذه الحالة تضيق الوقت فليس له أن يطلبها في هذه الحالة. لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، دي مسألة ماشية بقوانين وبنظام، يعني لا يظلم ربك أحد. خذ ما لك وأدي لله ما عليك، أعطوا ما لله لله، أعطوا ما لله لله. إذا كان الوقت باقي وهتلحق تغتسل قبل الوقت التالي بيدخل، يبقى خلاص حتى لو في آخر ركعة وقت ما يطلبها تلبي، وبعدين تبقى تعيد الصلاة. طب والصيام؟ افرض ان الزوجة تصوم يوما مما عليها من رمضان، تصوم اياما كانت افطرتها في رمضان، فيجي يطلبها الزوج تقول له يا باشا الكلام ده في صيام النفل بس، خليها تفطر قبل المغرب ولو بدقيقتين اتنين وطلبها للجماع لازم تلبي طلب، ويبقى راح اللي فات كله. ولذلك بنقول لها استأذني عشان لما تاخدي الاذن، يبقى مش من حقه يقول لك لا ولا خلاص انت امال اذنت ليه، احنا خدنا الاذن منك قبل كده، الصيام تستأذن فيه. النهارده بيخرجوا من غير اذن، ربنا لا استأذني في الطاعه في العباده، لا هي النهارده بتخرج وتروح الكوافير من غير اذن وتروح تبات بره، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف ربنا عمل لزوج حقوق قد ايه وهي بتضيع ايه. طيب لما تيجي تكون بتصوم يوم اللي عليها بقى في رمضان وده فرض، هل له ان يطلبها للجماع وهل لها ان تلبي رغبة زوجها وهي تصوم صيام فرض؟ قال الفقهاء هذا الصيام كالصلاة، فان طلبها وكان في الوقت متسع يقول لها يا ست ما صمتيش النهاردة صومي بكرة، مش اشكال الوقت لسه بدري، ما دام الوقت متسعا وتضمن انه سيأتي عليها ايام تستطيع ان تصوم فيها ما عليها من رمضان، يبقى تلبي برضو رغبة الزوج وتفسد صومها ثم تصوم هذا اليوم فيما بعد تقضيه بعدين. افرض تغذتها المنية بقى، ما هو برضو انت لما تأخر الظهر شوية جاز المنية تيجي، في نية صيام ونية صلاة ولا ما فيش؟ ما العبرة بالنية، ما انت ما كان ممكن تقول دي في الصلاة برضو، لكن هنا العبرة الشرع هنا بيرتب الاحكام على النية، في نية الاداء يا شيخ صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن افرض بقى يا شيخ ان هي عليها 7 ايام هتصوم قضاء من رمضان، واجلت ال7 ايام دول واصبح فاضل على رمضان 7 ايام فقط، يعني يوم 23 شعبان مثلا او 22 شعبان بدأت تصوم ليام اللي عليها، جه زوجها طلبها في يوم من هذه الايام تقول له لا لا والف لا، لان هنا اصبح الوقت ايه ضيق خلاص، لو فطرت اليوم ده معاه هتصومه امتى تاني، ما تلحقش تعوض، يبقى هنا بقى تقول له لا خلاص لا يجوز له ان يطلبها ويحرم عليها ان تلبي له ربنا. ما احنا بنديله كل هذا علشان ما يبصش بره وعشان عينه ما تمتدش الى حرمات الناس، يعني احنا بنضيع الصيام والصلاة عشان خاطره، عشان بعد كده لو بص بصة ولا كاني ولا ماني يبقى بقى هو يستاهل الإجرام، يعني ربنا تنازل عن حقه. في الصلاة والصوم عشان الزوج، عشان بعد كده لو اخطأ يبقى ياخد على دماغه بقى، لا لوم على العقاب، يبقى يعاقب. طيب لو كان الزوج مسافرا والزوجة في بيتها وليس هو في البيت حتى تستأذنه، تصوم وهو بره؟ هنا في حالتين، اذا كنت عارفة ان زوجك هيرجع النهاردة من السفر يبقى ما تصوميش، قد يعود من سفره نهارا ويطلبها ويحرم عليها ان تصوم، قد يطلبه. واذا كان هي تعرف ان الزوج لن يأتي من سفره الا بعد يومين او ثلاثة فتصوم، فان عاد من سفره مبكرا قبل موعده فليس له ان يطلب منها ترك الصيام. انت قايل هتيجي بعد بكرة، ايه اللي جابك النهاردة؟ والله الطيارة جت بدري، ولا الباخرة جت بدري، ولا انا خلصت شغلي بدري فقلت اسافر، يبقى خلاص تستنى بقى بعد المغرب، ما تطلبهاش بالنهار، لان لو كنت موجود كانت عملت حسابها. ولذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام دقيق، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، يعني وزوجها ايه؟ حاضر مقيم. فان كان مسافرا يبقى تصوم الا ان تعلم انه سيحضر اليوم نهارا، يبقى ما تصومش. قالوا ويستثنى من ذلك ما اذا مرض الزوج مرضا يعجزه عن الجماع، خلاص اصبح لا يأتي النساء، يبقى هتستأذنوا ليه؟ ما تستأذنوش، لانه لن يطلبها للجماع. فاذا وصل الزوج الى هذه المرحلة لمرض او غير مرض ليس لها ان تستأذن زوجها عند الصيام. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يا اخواني هو الزوج ما بيستمتعش الا بالجماع؟ ما له ان يقبلها وله ان كذا وكذا، مش بس يعني انا مش مع الفقهاء في هذا، له ان يقبلها في شفتيها من داخل شفتيها وكذا، وده يفطر ولا ما يفطرش؟ طب هو بيفطر، هو مش من حقه يستمتع بما دون الجماع؟ من حقه كزوج يستمتع بايش؟ وذلك انا برضو مش موافق للعلماء في هذا، وبقول افرض عجز عن الجماع له ان يستمتع باي شيء اخر. واقع ان الزوج ما دام شاهدا وحاضرا يستأذن على اي وضع من الاوضاع، افرض مش هيجامع لكن اهو يستمتع باي شيء اخر فهو يستأذن. صلى الله الرسول عليه الصلاة والسلام. كما انه يكره ان ينزل الرجل ضيفا على قوم ثم يصوم الا ان يستأذنهم. شوف ادب الاسلام وذوق الاسلام. انت يوم ما تيجي ضيف عندي من غير شك الاكل هيتغير، الطعام هيزيد شوية، هتكلفنا اشتري لك حاجة زيادة، اكرمك اقريك من القرح، تقوم انت تسيبني اروح انزل السوق وعطل الوراي واطلع القرشين وافكهم واروح ازاحب اشتري لك اللي هشتريه، وبعد ما اعمل ده كله تعال يا شيخ كل، لا معذرة انا صايم. صايم صايم بعد ده كله؟ ده كلام ما ينفعش. لازم تستأذن رب البيت ما دام انت قاعد عنده ضيف، وخصوصا اذا كنت في الثلاث ايام الاولى تقوم تستأذن. اذا كان يأذن لك ان تصوم خلاص يبقى هو عارف انك صالح. وبعض الصالحين كان يقترض ويستدين علشان يؤدي للضيف حقه، يقوم بعد ما يروح يستلم ويستدين ويقترض يجي تقول له انا صايم؟ لا. وده معنى الحديث اللي انا بدأت به كلامي في اول الدرس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله نعمة فليكثر من الحمد لله، ومن كثرت ذنوبه فليكثر من استغفر الله، ومن بطأ عليه رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لتكثر الأرزاق. ومن نزل بأرض قوم فلا يصومن إلا إيه بإذنهم. شوف هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأدب الإسلامي. تنزل عند فلان وبايت عنده وحتقعد معاه يومين ثلاثة، يبقى ما تصومش إلا بإذنه. ده توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصومن إلا بإذنه. هل صيام الضيف حرام؟ الجمهور بيقول انه مكروه، مش حرام، من باب الاداب الاولى الا تصوم الا باذن. الامام ابن حزم والظاهرية خدوا كل المنهيات دي على انها حرام، صوم النحر حرام، وصوم الاضحى حرام، وصوم التشريق حرام، وصوم المرأة حرام، حرام حرمة كده كاملة، وصوم الضيف حرام، وصوم كله عندهم بيحملوا النهي على الحرمة، النهي عندهم تبقى للحرمة. الاولى خروجا من الخلاف الا تصوم الا اذا استأذنت، والا تصوم المرأة الا اذا استأذنت زوجها. صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. وايضا يحرم في بعض الاقوال مواصلة الصيام، يعني انك انت يأذن المغرب تقوم تقول لن اكل ولن اشرب الا مغرب اليوم التالي اللي هو غد. هذه معنى الوصال، يعني انك تواصل يومين في افطار. الصحابة واصل بعضهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن الوصال، قال لهم لا، ده بل من السنة تعجيل الفطر يا شيخ، من السنة اول ما المغرب يقول الله اكبر، حتى ما تستناش اما يخلص الاذان، بمجرد ما يقول المغرب الله اكبر تبدأ على طول الحمد لله الذي اعانني فصم ورزقني فافطر، وتفطر على طول. تستنى اما يشاهد زي ما بيقولوا بعضهم، لا، اول ما يأذن المغرب تفطر. ولذلك احنا بنقول لك قياسا على الفجر، انت لما بيأذن الفجر تمتنع عن الطعام والشراب، ولا تقول استنى ما يخلص اذان؟ ما هي دي قددي بالظبط، زي ما بتيجي في الفجر وتمسك قبل الاذان، ولو اذن الفجر وفي بقك حاجه بتروح ايه تففها على طول. كذلك بالنسبه للافطار، اول ما المغرب يقول الله اكبر وتتاكد ان اللي بيدن الاذاعه لاحسن يكون كده واحد جعان من المؤذنين فاذن بدري، واخد بالك، ولا ساعته مقدمة ولا بتاع، ما تستعجلش الا ما تتأكد ان ده اذان 100% بتاع الدولة والساعات مظبوطة وكل حاجة، تقوم تبدأ انت تفطر اول ما يأذن، ما تستناش لما يقول اشهد ان لا اله الا الله. ده تعجيل الفطر من السنة. لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتأخير السحور الى قرب الفجر برضو، صحرش الساعة 9 ولا 10، لا، تأخير السحور ايضا من السنة. كان عليه الصلاة والسلام يمسك قبل الفجر بما يسع قراءة 50 آية، يعني شوف تقرأ 50 آية في قد ايه، في ربع ساعة، في تلت ساعة، او يدوب كده. لكن انت لو شربت قبل الفجر بدقيقة واحدة صومك صحيح. لو انت بلعت اخر لقمة وبعد ما بلعتها بدقيقة واحدة اذن الفجر صومك ايه صحيح. لكن بعض الصحابة واصلوا الصيام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله تنهانا عن الوصال وانت تواصل، اشمعنى انت ما بتفطرش ساعات، احنا كلنا نفطر وانت تقعد من غير فطار وتواصل الصيام؟ قال عليه الصلاة والسلام لستم مثلي، فإنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني ما انتوش زي، ما احناش زي بعض، انتوا أكلكوا أكل دنيوي، إنما أنا لي طعام معنوي وشراب معنوي. معنى يطعمني ويسقيني يعني إيه يا رسول الله؟ الفقهاء اختلفوا في هذا، منهم من قال ان الله يطعمه من طعام اهل الجنة ويسقيه من شراب اهل الجنة، وهذا معنى ان الله يطعمني ويسقيني. والبعض الاخر قال لا، ده معناها ان الله يعطيه قوة من اكل وشرب، يعطيه قوة كأنه اكل وكأنه ايه شرب، ده الاصح. لان لو ان المسألة مسألة انه بيأكله من طعام اهل الجنة ده مردود عليه، نقول لهم اولا ده لو طعم من طعام اهل الجنة لن يجوع بعد ذلك ابدا، لو كان من طعام اهل الجنة واحد في الدنيا عمره ما يجوع، ولو شرب من شراب اهل الجنة لا يشعر بعطش ابدا. يبقى هذا كلام مردود بتاع الجماعة اللي بيقولوا ان ربنا بيأكله من ثمار الجنة، نقول لهم لا لا. ثم لو انه اطعمه من طعام اهل الجنة لا يكون النبي مواصلا، هيبقى مواصل ازاي مدام كان الله ده اذا انا شربت شوية مية هو هيشرب ماء عذب زلال سلسبيل انهار من عسل مصفى ومن لبن لم يتغير طعمه، بقى ياخد ده كله يبقى مواصل؟ ميبقاش مواصل. انما معناها ان الله يطعمني ويسقيني يعني يعطيني قوة كأني اكلت وشربت، وده الممكن. مواصلة الصيام منهي عنه، ولما الصحابة صمموا على الوصال النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم طب يلا ما تاكلوش النهاردة، فواصل بهم يوم وواصل بهم يوم ويومين، ثم ظهر الهلال فقال لهم لولا الهلال لواصلت بكم شهرا وشهرين او اسبوعا واسبوعين، يعني كنت خليني مواصل بيكم كده اهو لما الضعف يدب فيكم جميعا وترجعوا تقولوا اعمل معروف، شوف لنا فتوى، شوف لنا حل عشان ناكل. فالوصال مكروه، بعضهم بيقول حرام وبعضهم بيقول لا ده مكروه، لو كان حراما ما واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده مكروه. فاذا واصل الانسان الى السحر يعني فضل كده ممتنع لحد 12 بالليل واحدة بالليل، الاولى انه ما يعملوش، لكن ده ما بقاش حرام لانه اكل قبل طلوع فجر اليوم التالي، هو ده اكل قبل طلوع الفجر يبقى خلاص. وعلى كل حال فإدامة الصيام ومتابعة الصيام من الاعمال الفاضلة، بس تفطر المغرب، ولا ينبغي ان تفطر افطارا يمنعك عن صلاة القيام او صلاة العشاء، كل اكل خفيف لان الشبع دائما يضيع العقل، يورث البلادة ويورث الغباء، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، البطنة تذهب الفطنة، الفطنة يعني الذكاء، فكتر الاكل بيضيع الذكاء. والحديث المشهور حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فان كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. اول واحد بقى يحفظ الكام حديث دول، ويوم ما يعزم عنده ضيف يفطر عنده يسم بدنه بقى، يقول ما هو قاعد عشان يسد نفسه، يقعد يديله حديث بعد حديث بعد، عشان الراجل حتى كانت نفسه مفتوحة للاكل وهياكل يقول له ها خد اكلك خلينا نخلص. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، اوعى تشبع لحسن الشبع ده مش، ويفضل يديله. وكل واحد بقى بيستعمل الاحاديث بالطريقه اللي ايه اللي تعجبه. اختم كلامي بقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أربع حاجات هذه هي الخصال التي يعطي الله عليها العباد غرف الجنة وعدنا الله وإياكم بها. وللحديث روايات اخرى في برضه عن صلة الارحام وكذا، لكنه اثر صحيح ان شاء الله رواته لا مطعن فيه. فمتابعة الصيام وإلانة الكلام وخصوصا في رمضان، لأنه يلزم من متابعة الصيام أن تتعود على لين الكلام وعلى حسن الكلام، والإنسان ما ينبغيش أنه يتخذ من الصيام سببا في أنه يطلق لسانه في الناس أو يتخلق على الناس أو يشتم الناس أو يلعن أو يسب أو كذا. يقول لك بل واحد صايم، الصيام من مستلزماته إلانة الكلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين لين القول وبين متابعة الصيام. فالصيام إذا كانش يعود اللسان على حسن القول وحسن العمل، لا يبقى صيام ليس له منه إلا الجوع والعطش والعياذ بالله. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.